تعلق بالشكل العادي. الأحكام ثلاثة: حكم شرعي مرجعه الشرع، حكم عادي مرجعه العادة، حكم عقلي مرجعه العقل. الحكم العادي قد أقرته الشريعة، والحكم العقلي أقرته الشريعة، والحكم الشرعي هو الشريعة. نحن في سياق نتحدث عن الحكم العادي الذي هو إثبات الربط بين أمر وأمر، وجودا وعدما، مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. اختصار هو إثبات الربط بين أمر وأمر، بين الدواء والشفاء، إثبات الربط بين أمر وأمر وجودا وعدما. وجد الدواء يوجد الشفاء غالبا أو عادة، ما في دواء قد يكون هناك شفاء في الدواء، لكن سنة الله عز وجل تداوى عباد الله أن يكون دواء وشفاء وجودا وعدما، انتفى ينتفي. أو بصورة أقرب، عندنا الطعام والشبع، لو شاء الله عز وجل أشبعنا دون مطعم، ولذلك أهل الجنة لا يأكلون عن جوع، الشبع يصير ذاتي، يعني ذراته قائم بالله تبارك وتعالى قياما، والآن قائم بالله تبارك وتعالى، لكن هناك قياما فيه معنى الأبد، فيه معنى الديمومة، فيه معنى البقاء، لأنه ما في تهدم. فإذا قلنا طعام وشبع، وجد الطعام للجائع، وجد الشبع، ما في طعام، سيكون تجوع نقيض. يعني إثبات الربط بين أمر وأمر وجودا وعدما، مع صحة التخلف، يأكل ما بشبع، أو يتناول دواء وما ما يبرأ، مع صحة التخلف. طيب، وعدم تأثير أحدهما في الآخر، يعني الطعام ما يخلق الشبع، وإن الذي يخلق الشبع هو الله تبارك وتعالى، وإنما هناك التلازم. التلازم عادي، كنا فرق بين التلازم العادي والعقلي. التلازم العقلي لم ينفك، التلازم العادي ينفك. منهم من قال التلازم طبيعي، الطبائعيون قالوا الأشياء فيها قوة ذاتية بطبيعتها، الطبيعة تفعل هكذا، وهؤلاء كفروا لعذب الله تبارك وتعالى. ومنهم من قال أودع الله عز وجل في الطعام الشبع، أودع الله في الدواء الشفاء، أودع الله في العسل الشفاء إلى آخر ما هنالك، أو أودع الله في النار الإحراق، أو أودع الله في الماء الرية إلى آخر ما هنالك من الأسباب والمسببات. هؤلاء قائلون بالقوة المودعة، لكن النصوص وجدت معهم، النصوص من كتاب الله ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كما سنتبين. طبعا هو الموضوع لا ينصب على بيان وحدة الأفعال، لا ينصب الموضوع على بيان أنك حتى تكون مع الله تبارك وتعالى ينبغي أن تثبت الأسباب شرعا، وأن تنفي عنها التأثير شرعا وعقلا. ليس موضوع هكذا، وإنما هو لون استفراغ فقط، وإنما البحث هو الحكم العادي العام. أما فيما بعد سيأتي بالأدلة التي تطرح، فمن كان عنده غير هذا فيتقدم به. وهذه الأدلة جمعها علماء التوحيد. أقول علماء التوحيد، سمي العلم الذي بين أيدينا بعلم التوحيد، مع أنه يبحث في الإلهيات والنبويات والسمعيات. لماذا؟ قال لأن أهم مبحث يتناوله أو تناوله العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم ورحمهم الله تبارك وتعالى، إنما هو مبحث الوحدانية، وحدة الذات، وحدة الصفات، وحدة الأفعال، أو يسمى علم أصول الدين. ذلك أن العقيدة هي أصل، وما سوى العقيدة تابع للعقيدة، إذا لم تصلح العقيدة ما صلح العمل. ولذلك في كتاب الله عز وجل آمنوا وعملوا، وحيث يوجد عملوا دون آمنوا في الذكر، حيث يوجد عملوا دون آمنوا، اعلم أنه المقصود به العمل الصالح الذي لا يكون صالح إلا بالعقيدة الصحيحة. وحيث يوجد الإيمان دون ذكر العمل، في كتاب الله عز وجل قد يذكر الإيمان دون ذكر العمل، قد يذكر العمل دون ذكر الإيمان، اعلم حيث يذكر الإيمان دون ذكر العمل، اعلم أنه المراد به الإيمان الكامل المتمكن الذي يدفع صاحبه للعمل الصالح، فإذا يسمى أصول الدين هو الأصل القاعدي التي ترتكز عليها كل السلوكيات، العبادات ترتكز عليها، الأخلاق ترتكز عليها، التشريعات كلها ترتكز عليها. ويسمى أيضا علم الكلام. لماذا سمي علم الكلام؟ قال لأن أيضا من مباحثه التي دفعت العلماء للتأليف قضية كلام الله تبارك وتعالى، ومعلومة الفتنة التي أثيرت في العصر العباسي، ولعل هذه الفتنة هي مظهر من مظاهر ما كان عليه المجتمع آنذاك حينما ترجمت إليه الثقافات والعلوم، مما أدى إلى بعض الاختلاط، إلى ظهور مذاهب خرجت عن مسيرة أهل السنة والجماعة بعامة. وإلا لو لم يكن هذا الاختلاط لمحتاجنا نحن إلى أن نؤلف في علم التوحيد. ذلك أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم يقول بعضهم: والله أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي يوزن إيمانه بإيمان الأمة إلى آخر ما هنالك ما كان يعرف الجوهر والعراض، فأنتم ماذا تأخذون في الفلسفة؟ ما يعرف الصديق كم جوهر وعرضه وواجب لذاته ومستحيل لذاته وجائز من تصور وجوده وعدمه لحكم العادي، هذه ما يعرف الصديق. من كل المضامين كان الصديق رضي الله عن المضامين، يعني هذا الكون قائم بالله سبحانه وتعالى، معاني أسماء الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم هو المرجع، سواء فيما يتلوه من آيات القرآن الكريم أو ما يقوله من أحاديث الشريفة. ولذلك أي إشكال كان يطرأ، أي شبهة كانت تطرأ، سواء كان في العقيدة أو في السلوك أو في العبادات أو في المعاملات، يرجعون بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان يوجههم لما قالوا إذا كان الأمر قد بت فيه وكتب فلم العمل إذن؟ قضايا القضاء والقدر. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وجاء العلماء من أجل أن يشرعوا هذه النصوص. إذا لم تكن هناك شبهة، وإن كانت فكان المرجع في حلها الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الشبه لا يقدر كل الناس على حلها. الشبه حتى في الحلال والحرام، الحلال مبين والحرام مبين، وبينهما هنا الآن لابد من العلماء. حيث انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، استلم بعده الصحابة الكرام، ثم كان العلماء ورثة الأنبياء. فحيث طرأت على المجتمع الإسلامي شبهات تصدى لها العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وإلا كان فتنة. كما لما تلوث أو التاث لسانه، لما اختلط لسان اضطرنا إلى وضع نحو، لما التاث لسانه لم يعد مستقيما اضطرنا إلى أن ننقص القرآن الكريم، أمر ما في شيء هذا على الإطلاق. فيقول رسول الله في قضية الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذا ما العمل؟ قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن إلى آخره. فهنا نرجع إلى العلماء، نقول مسألة ما الحكم فيها؟ يقول العالم كذا وكذا وكذا. فإذا كانت المعاملات تقوم على الحلال والحرام، نرجع فيها العلماء رضي الله تبارك وتعالى، وقد ألفوا لنا فقرة كتروي رائعة عظيمة. هنا قضية علم الكلام سمي لا لأنه كلام وجدل، وإنما لأن من مباحثه التي أثيرت فاضطرت العلماء إلى أن يكتبوا وإلى أن يقولوا من أجل أن ينفوا ما زجه المعتزلة، ما أذكر اسمهم الآن وإن كنت لا أحب أن أذكر غير أهل السنة والجماعة، قال لأنهم باب تقرير الحق. قالوا بأن كلام الله عز وجل مخلوق وفتنة معروفة، والإمام أحمد رضي الله تبارك وتعالى عنه وقف وقفة أهل السنة والجماعة فنصره الله تبارك وتعالى وانتصر أهل السنة والجماعة وإلى يومنا هذا. هل انتهى الموضوع؟ ما انتهى. في الجامعات تدرس المذاهب، في الجامعات تدرس الأفكار، طبعا على مستوى عوام ما يثار هذا متفق عليه، ما يثار هذا. وإنما إذا أردت أن أتحدث عن الحكم العادي حتى عن المنظار، يكفي أن أقول إنه الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، الرزاق هو الله، المحيي هو الله، المميت هو الله، المعطي هو الله. والله صحيح هذا الكلام. الذي ينبت الزرع هو الله تبارك وتعالى، الذي يخلق ويصور الأجنة في بطون أمهاتنا هو الله تبارك وتعالى. هذه عموميات، لكن لو جاء متفلسف أو لو جاء دارس وقد تثقف وقرأ قال لابد لي من سلاح أهدم به الشبهة التي تطرأ على ذهنه. إذا كان من أصحاب الشبهة ينبغي أن يكون عندي سلاح حتى أهدم الشبهة، وإلا الشبهة تسري فيها سريان السم في البدن. ما أدري ما ترها إلا قد دخلت وقد صلحت أشياء حقيقة. كنت في مكان ما والذين هناك لهم سلاح طبعا وطرحوا إشكالات حقيقة، طرحوا إشكالات شبهة، ما الحل؟ قلوا والله يا أخي ارجعوا إلى القرآن الكريم. طب هو يقرأ القرآن الكريم كل يوم يقرأ جزء، لكن هل كل إنسان قادر على أن يأخذ من القرآن الكريم جواب؟ إذا أين الذين يستنبطون؟ أين الذين يشرحون؟ أين الذين يفسرون؟ هل كل الناس فقهاء؟ ليس كل الناس فقهاء. هل كل الناس مفسرين؟ ليس كل الناس مفسرين. وهكذا. فنحن الآن بين يدي الحكم العادي. الحكم العادي صلته بنا صلة الهواء، الهواء مع الرئتين. أنت بحاجة ماسة إلى أن تستحضر، وكلما استحضرت أكثر كنت أكثر استقامة أن تستحضر أن الله عز وجل خالق كل شيء، وأنه لا رزاق إلا الله حقيقة، وأنه لا محي إلا الله، محي بمعناها الشامل الواسع، وأنه لا مفهم إلا الله عز وجل اللي فهمه والله تبارك وتعالى. ومن هنا كل ما بي من نعم فمن الله وحده، كل نعمة من الله، وهي إحداث ينعم علي، ينعم علي باستمرار. الري حينما أرتوي أقول الحمد لله، لأن الذي خلق الري هو الله عز وجل. متى خلقه؟ البارحة. خلقه عند الشرب، عند الشرب خلقه الله تبارك وتعالى. حينما أتناول الطعام وتمتلئ المعدة دون تجشع طبعا، قال عند ذلك أقول الحمد لله الذي خلق إحساس الشبع هو الله تبارك وتعالى. الهواء ما يحيي، الهواء شبه. هذا الهواء أنا بحاجة إلى الله، بحاجة إلى الله تبارك وتعالى. وحينما أقول بحاجة إلى الهواء لا يعني إلا أن الله عز وجل قد جعل الهواء علامة سبب على استمرار الحياة كظاهرة خلقها الله تبارك وتعالى. ولهذا سيدنا موسى عليه السلام قال ربي إني لما أنزلت إلي، لما أنزلت إلي من خير فقير. فقير لما أنزل إليه، معناته هو الذي ينزل إليه. وما الذي طلبه؟ ما طلب أن ينزل إليه ماء من السماء، طلب رغيف خبز من الأرض. لأن الذي يخلق الرغيف، الذي يخلق القمح، هو الله تبارك وتعالى. طبعا هذا بحاجة إلى تزكية أيضا، هذا علم، وهذا العلم يبقى في الدماغ أو قل يبقى في العقل أو قل يبقى في القلب، لا خلاف في هذا الآن. وإنما لا بد له حتى يسطع نوره في الذات من تزكية، حتى أتذوق العقيدة، حتى أعيشها بكل مشاعري، حتى أعيش بكل خلية من خلاياي، لا بد لي من أن أزكي نفسي. والتزكية أمر خطير تكاد الأمة أن تفقده. المزكي نادر الآن. الذي يزكيني، الذي يعلمني كيف أخشع في الصلاة، الذي يعلمني كيف لا أؤله الأسباب، كيف لا أخضع الأسباب، وإنما حينما أحذر منها، حينما أحذر من الأسباب أحذر منها، إن الشرع قد حذرني، قال احذر. العدو ما يخيبني لكن ينبغي أن أحذر. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال خذوا حذركم، وهكذا قل في كل جانب من جوانب الحياة. ومن هنا جاء قول الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحدد مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لو أن التزكية تأتي بالعلم فقط لكان أفلاطون وأرسطو وسقراط والمستشرقون وقل العلماء حتى العلمانيون الذين يعرفون من الإسلام أكثر مما أعرف أنا وإنت، لأنهم يريدون أن يهدموا، والتهديم يحتاج منهم إلى أن يدرسوا ويتعرفوا، لكانوا مزكين من أروع ما تكون التزكية. ربما أدى العلم إلى فرقان فكري، إلى فرقان في السلوك، ورم عقل كبير ما يخضع وما يسجد الحق، وإذا عنده بطر وعنده كبر. لكن الله عز وجل قال وإن زكيهم بعد يعلمهم علم وتزكية. ومن هنا نستطيع أن نقول لأن خلق الصبر أو خلق الحلم أو الحضور مع الله عز وجل أو الشكر أو التبتل أو التوكل أو التعلق بالله تبارك وتعالى أو الشهود وحدة الأفعال حتى ما أغفل عن معنى أن الله خالق كل شيء، هذا لابد له من قاعدة فكرية وهذه التي ندرسها، ولا بد له من قاعدة تذوقية، لا بد له من ذكر، لا بد له معكم مذاكرة، لا بد له من أن أنظر في ذاتي أي خصلة في قلبي تحجبني عن الله عز وجل، أي خلق إذا رآه الله عز وجل في ذاتي يكون مبعدا لي عن الله عز وجل، ينبغي أن أتخلص منه، ينبغي أن أتخلى عن كل خلق ذميم، كل خلق ذميم، وأتحلى بالتالي يعني أتخلى بكل خلق ثني، بكل خلق حنيف. واسمحوا لي يعني مثل هذا كل إذا كان كل درس من الدرس كله على هذا المعنى معناها بإذن الله تبارك وتعالى ما نطلع من صفحة 161. يقول لا صدقوني مهم جدا، هذا مهم لي أنا قبل أن يكون لغيري حقيقة. لماذا؟ قال لأن نفس كثير في الانسواء، أنا حينما أقول هذا الكلام برجع بالسحي بيني وبين الله عز وجل بالسحي. طيب أنت كنت عم تكلم الآن يا كذا يا كذا يا كذا يا كل رعونة، وهذه سلمان خلص من السهولة، لابد من جهد النبذ فعلا، لابد من مراقبتها. وهذا حال الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الكلام الذي بين يدي يؤكد حقيقة لعل ذكرها قبل قراءته يفيد. الحقيقة تقول لأن الحواس إذا رأت العلاقة بين السبب والمسبب يأتي الحكم بأن السبب مرتبط بالمسبب، يعني طعام شبع دواء شفاء، معناها في علاقة بين الطعام وبين الشبع، بين الماء وبين الريح. حواسي لا تستطيع أن تتعدى هذا المعنى، ما هو؟ أن هناك علاقة، لكن من يخلق الشبع؟ من يخلق الشفاء؟ قال هذا مجرد الحواس، الحواس ترى فقط. ومعلوم أن العلوم، العلوم اليقينية هي العلوم التي تقوم على تجربة، العلوم اليقينية هي العلوم التي تقوم على تجربة، والتجربة تعني أن أنظر بحواسي إلى ظاهرتين مثلا أو أكثر ما في مانع، لكن إلى ظاهرتين لأرى العلاقة بين هاتين الظاهرتين، لأرى العلاقة، ثم يأتي العقل ليحكم الآن ليفسر ليستنبط ليفهم. إذا مجرد الرؤية لا تعطيني حكما أو لا تعرفني بالفاعل، مجرد الرؤية، وإنما تقول لي في علاقة، في علاقة. طيب من يوجد الأثر؟ هل الظاهرة الأولى؟ قال الظاهرة الأولى ما أراه، ما أراه لا يدل على أن الظاهرة الأولى هي التي خلقت الظاهرة الثانية، ما تدل أبدا، الرؤية فقط، وإنما تدل على الاقتران، اقتران فقط، اقتران. هذا هو منطق العلم، يأتي العقل ليحكم أو يأتي الشرع ليبين. إذن معرفة الفاعل للإحراق، للشفاء، للشبع، للري، للستر، لخلق الحبة كون تفلق في باطن التراب، عندي ماء وعندي تراب وعندي وعندي، قال فاعل هذه الآثار ينبغي أن أتعرف إليه من حكم العقل أو من حكم الشرع، أو من حكم الشرع والعقل، إما أن يجتمعا نقل وعقل، وإما أن يتفرد النقل، وإما أن يتفرد العقل. وقلنا بأن كل حكم عقلي صائب أقرته الشريعة، يكفي فيها أنها قد أناطت لي التكليف لعقلي، فلو لم يكن العقل لديه ما يمكنه من الفهم والاتعاب لما كلفت الشريعة به. إذا فقدنا العقل ما عاد في تكليف، إذا العقل له وزن في شريعة الله تبارك وتعالى. هذا هو المضمون العام لهذه العبارة. يقول قال العلماء إن الهشيمة الذي تمت تجربة إحراقه 100 مرة. الهشيم هو الحشيش اليابس، الحشيش اليابس. لا يكون لدينا يقينا علميا إلا بالمرات التي تم فيها الاحتراق فعلا، يعني اليقين بأني قد حرقت الهشيم 100 مرة. هنا في هشيم طبعا جئت بهشيم وحرقته، وجئت بهشيم وحرقته 100 مرة 1000 مرة، ما لها علاقة عدد المرات. قال عندي يقين بعدد المرات فقط، أما المرة 101 قال بحاجة لتجربة جديدة، بحاجة لتجربة جديدة. صحيح يمكن أن أكون طيب 101 مثل 100، حيث ثبت بالمية أن هناك احتراق بالهشيم. بقول لك أنا ما أنكرت وقوع الحادثة على ظاهرة الاحتراق، نحن عم نتكلم من يخلق الاحتراق، من يخلق الاحتراق في الهشيم. يقول أما القرار العلمي عن المرة التي تلي 100 فيتوقف على تجربة جديدة يتم فيها الاحتراق. ثم يقول وكل ما نملكه، كل ما نملكه من قناعة سابقة عليها، يعني على المرة 101 لا يدخل تحت مسمى العلم، وإنما هي قناعة، لأنه ربما كانت هناك عناصر، ربما افتقدنا هذه العناصر، ربما. طبعا قضية العلم هنا ليس التشكيك في الحقائق، وإنما هذا هو منطق العقل وهذا منطق العلم. الجزم القاطع يكون بالمئة التي جربتها، أما ما وراء ذلك ما أستطيع أن أجزم جزما قاطعا كما جزمت المئة. لماذا؟ قال أنا عندي تجربة تكررت على الحس 100 مرة، وما وراء ذلك ليس قرارا علميا. بس الاستنباط طلق صح. دخلنا الآن في من يعرفني. ثم يقول ها هنا إذ يمكن لسبب ما لم نكتشفه نحن أن يتخلف الاحتراق. ما معنى يتخلف الاحتراق؟ يعني أن يكون هشيم وحتى نار والاحتراق. بتقول لي والله هذا مستبعد. بتقول لك ضغط الرؤية مو مرة، هذا شكل عند الضغط ما عادي ترى. ليس من السهل أن تتخلص منه إلا بنص آخر وأقوى من الضغط. واضح؟ يعني مثلا إذا قلنا يجب وجوبا عقليا أن يحترق الهشيم كل ما وضعناه في النار ولا ينفك الاحتراق عن الهشيم إذا لمسته النار دون مانع. إذا قلنا هذا الكلام آتي الآن النص، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. النار عم تشتغل شغالة، وإبراهيم عطشان داخل النار. معناها إلا إذا كانت النار وقتها في وقت زمن إبراهيم غير النار الآن. كان عندنا واحد من مصر زائر مرة في سوريا، كنا على السطح وكان هلال، قال لي ما أجمل الهلال. قلت له أظن يمكن أجمل من الهلال عندكم، أجمل من الهلال عندكم، هلالنا ما شاء الله عنه لاحظ. فهو استغرب أنا عم بتكلم عن جد يعني في الظاهر. قال لي نفس الهلال، شو الهلال أنت ترى هكذا ولا ترى أصغر؟ قال والله أحيانا أرى أصغر وأرى أصغر. وقل لا، النار التي كانت على زمن إبراهيم نفس النار الآن، مكوناتها واحدة ترى. إذا يمكن هذا الذي أريده، يمكن أن تنفك العلاقة بين المحترق والنار فلا يحترق. يمكن بتقول لي لكن هذا الإمكان قد خرمته سنة أطلقنا عليها المعجزة. قل لك هذا هو المطلوب. يعني ماذا نبحث هذا؟ نبحث هذا لنبين أن الذي يخلق الإحراق في كل مرة هو الله سبحانه وتعالى، لكن لا بد من اقتران. وأنا أقول قدرة الله عز وجل صالحة لأن تخلق احتراق دون نار، لأن تخلق احتراق دون نار. خطر ببالي ما أدري، ممكن يكون ضعيف جدا، ممكن لا. أحيانا جزمي يغلي الجسم ودرجة الحرارة 37 في 41 عم بفور في نار في الداخل، هو ممكن يكون احتراق الخلايا، لكن النار التي نعرفها إذا يمكن أن يحرق بدون نار. يعني النار تعطي سخونة، يمكن أن يسخن دون هذا، يمكن أن يخلق ويمكن أن يوصل أثر النار في الأشياء. لكن هل أصل الإبطال نقطة مهمة جدا؟ قال لا، ليش أصل إبطال؟ يعني ما تخطر بالك أنه ترجع البيت وشغل الغاز وبتقول والله ما بتحرق وبتحط ايدها وتاخذها على المستشفى مباشره، لان ليس الاصل ان يتوقف هذا. سنه الله عز وجل ساريه، لا تخرق الا معجزه لنبي او كرامه لولي. اما الاصل تشرب ترتوي، هذا الاصل، تاخذ الى اخره. الاصل هناك علاقه دائمه لكنها عاديه وليست عقليه. يقول ولا تؤثر النار في الهشيم، وقف على هذا. سائر الاحكام العاديه مثل تكون الطعام مشبعا، الطعام يخلق الله عنده الاشباع، والشمس مضيئه، حتى هذه الذي يمد الشمس بالقيوميه هو الله تبارك وتعالى، الذي يمد الشمس لحظه بلحظه. طبعا ما استطيع ان اتكلم اكثر من هذا. الشمس قائمه بالله تبارك وتعالى، والبحار والمحيطات قائمه بالله تبارك وتعالى، وما في ذره في هذا الكون خارجه عن قبضه الله عز وجل. كل ما نراه اثر تعلق قدره الله، كل ما نراه ولحظه بلحظه. ثم يقول والسكين قاطعه ونحو ذلك مما لا ينحصر. ثم ياتي بفكره ها هنا، قال كيف بدي احكم على الظاهره بان لها الاثر الفلاني؟ مثلا اصيب بالصداع، اخذ حبه اسبرين والحمد لله، ثاني يوم ثالث يوم اصيب بالصداع، ماذا يفعل؟ ياخذ حبه اسبرين، ما عندي صداع. قال من مرتين، طبعا فاكثر من مرتين، يثبت الاثر للمؤثر، اخذ المؤثر ظاهرا، يثبت الشبع للطعام، يثبت التسكين الألم للأسبرو، يثبت العلاقة بين الأسباب والمسببات. كيف نتعرض إليها؟ بالتكرار. كم مرة ينبغي أن أكرر حتى يثبت الحكم المعين، حتى نربط بالكلام نقول طعام وشبع ودواء وشفاء وسكين وقطع إلى آخره؟ قال من مرتين. هذا المعنى يقول فيه والتكرار في حكم العادة الذي يورث علما يتحقق بمرتين، كما لو قيل لحم الضأن يمكن فهم، إذا أكل لحم بقر في بخور، إذا أكل لحم جمل في ببعبع، فإذا أكل لحم خنزير لاحظ. فنقول كيف نعرف؟ قال نعرف من مرتين. ما في أخوة اجتماعات تأكل خنزير لحم خنزير لأنه أقدر الحيوانات إلى آخر ما هنالك، هذا يتأثرون به من مرة ومرتين. قال هي تجربة، لكن من مرتين تصير عندي علم أنا من مرتين. يقول وتكرر هذا مرتين فإنه حكم عادي، سمي بذلك لارتكازه على العادة في إطلاقه. وعلى هذا العقيدة التي يعتقدها غير المسلم، وخذ اليهود مثلا، يعتقدون بأن الله تبارك وتعالى قد خلق الكون وتراه، فرد الله عز وجل عليهم. أنت تتعجب الآن أين الرد؟ هم قالوا انتهى من الخلق يوم السبت، لذلك بيستريحوا من يوم السبت، وكان عميم مظاهرات عند يوم السبت. قال أين رد الله عز وجل عليهم؟ قال في سورة قاف، في سورة قاف اقرأها وغدا نلتقي فيها رد على اليهود في قولهم إن الله عز وجل خلق الكون والتراح. العقيدة التي جاء بها موسى عليه السلام ليست هكذا، العقيدة واحدة، والذي جاء بها عليه السلام ليست هكذا، والذي جاء بها خاتم الأنبياء عمر سنة عليه الصلاة والسلام قال هي أن الله تبارك وتعالى خلق الكون إبداعا ويمده إيجادا، كل ذرة من الذرات تمد باستمرار، بل هم في لبس من خلق جديد. أنا ما أدري أتظهر صورتي على شاشة الوجود الظاهري هكذا بعد ثاني ما بعرف حقيقة، لأنه كيف تقطع فجأة السلام عليكم، والله كان عم يتكلم راح انتهى الموضوع، يصير سكتة قلبية يعني، ممكن نعم ممكن. طيب أين في سورة قاف؟ قلنا خليها لبكرة، أو ما بما ينقول. يقول الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما تقيس الله عز وجل على البشر انه اذا اشتغلوا بيتعبوا، الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وستة أيام هذه سنة في الخلق، لا حاجة للقدرة المعالجة. أنا إذا أعطيتني مادة من أجل أن أصنع منها كأسا، إذا أعطيتني مادة من أجل أن أغزل منها ما بعد بغزل طبعا، من أجل أن أصنع منها خضرية على السنانير بحاجة لزمن، تخلص معي بعد يوم يومين وعلى حسب شطارتي في الإيد، أنا بعد قرن تخلص معي إن شاء الله. قال أنا لأني بحاجة لفترة زمنية أعالج لها الشيء، أعالج لها الشيء. أما الرب تبارك وتعالى لو شاء لخلق كل ما خلقه في ثانية، وحتى ثانية هذه في عرفنا أيضا، ما ممكن نخرج عن الزمان نحن. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون. نسبة الله عز وجل في صفاته للمخلوقات بأنه ما له علاقة بالكون. عم بسمع مرة على حوار بين نصراني وبين باطني وبين واحد من أهل السنة والجماعة على شاشة التلفاز في بيروت، طبعا مو بالدش وإنها شي فيديو، شي فيديو واحد باطني خبيث من الذين يقوم بالتقمص، وأتوا بواحد الله يحفظه كان ضعيفا جدا أمامه، ضعيفا جدا كان ما أتوا به خصيصا حتى يبقى أهل السنة جماعة أنه يفهموا شيء. واحد نصراني عفريت تمساح، وهو هو هذا النصراني فرح بكل بجاحة ووقاحة، قال هو ما يعني ما يرى أن الله عز وجل له علاقة بالمخلوقات، ما يرى الله عز وجل ما له علاقة بالمخلوقات، هاي المخلوقات خلقها صحيح لكن ما له علاقة فيها لا. هذا التصور نصراني. أما التصور الإسلامي لا حول ولا قوة إلا بالله، كل حول كل قوة بالله، اللهم بك أصول وبك أجول وما بكم من نعمة فمن الله، الله خالق كل شيء، الله خلق السبب والمسبب وما بينهما وما يتركانه من آثار، ما تنفق ذرة من الكون عن قبضة الله تبارك وتعالى. وأخيرا من هنا يتبين أن علمنا عن طريق الحكم العادي للنتائج، علمنا بالنتائج يعني الإحراق والشباع والري والآثار المترتبة على مقدماتها، من أين يجيء الحكم؟ قال نابع من تكرر اقتران أمرين على الحس، أمرين على الحس، على الحس، على الحس، نار واحتراق وطعام وشبع، نقول الطعام بشبع نطلع بالنتيجة الطعام بشبع. قل لك نرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بمثل هذا الكلام، نرجو الله، وهذا لون من ألوان التسامح بالشريعة. ولذلك قال العلماء إذا قال المعتزلي الذي يقول بالقوة المدعى، وإذا قال واحد من أهل السنة والجماعة الذين يقولون بأن الله عز وجل خالق كل شيء، إذا وقف الاثنان أمام زرع وقال أهل السنة من أهل السنة والجماعة أنبت الماء الزرع، فيؤخذ قوله على أن الله تبارك وتعالى هو الذي أنبت الزرع بالماء، لأن أصل العقيدة عنده صحيح، أصل العقيدة صحيح. إذا هناك تساهل في اللفظ. قل والله الدواء رائع يا أخي ما عندي وجع، هذا تساهلت فيه الشريعة من حيث الألفاظ، لأن ليس كل الناس على حكم معين. يعني أحيانا يأتيني إنسان عادي يقول لي يا أخي أنا داخل على الله عليك، أو العبارة الأخطر بكثير يقول لي أنا متوكل على الله عليك، أنا ماذا أقول؟ قل يا أخي قل متوكل على الله ثم واضح، وإن كانت عبارة توكل خطيرة جدا لكن تسوي فيها، لأنه قل ثم يعني أنت سبب بعد الله تبارك وتعالى، سبب أوجده الله تبارك وتعالى، سبب يسره الله تبارك وتعالى، ثم بيني وبين نفسي يقول وهل هذا العامي بطير يعرف فرق بين الواو ثم؟ متعرف حقيقة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي شاركه قال له أنت والله عز وجل، قال له أجعلتني له يدا، لأنه بيفهم باللغة يعرف معنى الواو وأنها تقتضي مطلق التشريك، مطلق التشريك عطف يقتضي مطلق التشريك، أما ثم تقتضي الترتيب، يعني أنت بعد الله، أنت بعد الله. أنا حينما أجي للطبيب قلت له أرجوك أنا يعني الحقيقة معتمد عليك بعد الله، ما في شيء، معتمد عليك بعد الله، وإلا معناتها قطع الأسباب كلها، ما تبقي لا سبب ولا مسبب. لكن أرجع فأقول قول أنا عم بضحك على حالي تقريبا إلا إذا فهمت الفرق، وهيهات إذا درست من نحو حتى أقول الواو حتى أقول ثم. إذا قال من الذين من أهل السنة جماعة أنبت الماء زرعا، نرى أنها ترجع لأصل عقيدة، ما أصل عقيدة إن الله أنبت الزرع بالماء بسبب الماء والماء سبب. وإذا قال المعتزلي أنبت الله الزرع كلمة نحملها على عقيدته أيضا، ما عقيدته؟ إن الله عز وجل جعل القوة المدعة في الماء، فالماء فيه قوة مدعة، والنار فيها قوة مدعة، والطعام فيه قوة مدعة، والدواء فيه قوة مدعة، لأنه قال بقوة مدعة. وماذا يقول الشيخ؟ ومن يقول بالطبع، يعني الأشياء بطبعه، ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، الذي يقول بالطبع الأشياء بطبيعتها أو بالعلة، مثل الفلاسفة اليونانيين الذين قالوا بأن الله عز وجل هو علة هذا الوجود، وعلى هذا قالوا بقدم العالم، لأن العلة ما بتنفك عن المعلول. ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقول بالقوة المدعى فذاك بدعي، ومن يقول بالقوة المودعة يعني الأشياء فيها قوة مدعى فذاك بدعي مبتدع فلا تلتفتي. يقول الشيخ هنا وإنما يتلقى العلم بفاعل هذه الآثار المقارنة لهذه الأشياء من دليلي العقل والنقل. من قل للنقل يا نقل من خلق الشباع، يا نقل من خلق الشفاء، النقل بجاوبه تقول اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، حتى ولا دواء ممكن شيني والله بلا دواء، اشفي أنت الشافي اللهم رب الناس، أذي بالباس أذي بالباس واشفي، شفاء لا يغادر سقما، لا شفاء إلا شفاءك، وإذا مرضت فهو يشفيني، فهو يشفيني. أقول العقل من الفاعل؟ بقل الله عز وجل. ما الذي عرفك؟ بقل اقرأ صفحة بعد الصفحة هاي دليل بعد الصفحة نقول إذا. لكن هنا حتى نقل عن موقف، وقد أطبق العقل والشرع على انفراد المولى جل وعز باختراع جميع الكائنات عموما، كل الكائنات باختراع الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو مبدعها، هو مبدع، هو بديع السماوات والأرض وما بينهما أيضا، كل ما بين السماوات والأرض، كل شيء خلق من عدم فالله عز وجل أخرجه من العدم. فأهل السنة يقولون ثبوت الإحراق للنار، الإحراق ثابت النار، من حيث إنها سبب عادي يخلق الله عنده الإحراق. وغيرهم يعني غير أهل السنة جماعة يقولون ثبوت الإحراق للنار من حيث إنها مؤثرة بقوة مودعة فيها. قال صلى الله عليه وسلم نأتي الآن للنقل، نذكر الحديث ونقف عند نهايته إن شاء الله. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ وأين الدليل فيما قلناه بأن الله خالق الشيء؟ يقول فكل ابن آدم، يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عما سيكون من حال أولئك الذين كانوا يصلون لكن السيئات أكثر من الحسنات وأدخلوا النار، فيأذن الله عز وجل للنار بأن تأكل كل شيء فيهم إلا مواضع السجود. يقول فكل ابن آدم، كل ابن آدم، كل من صيغ العموم، كل من صيغ العموم، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. وعلى فكرة نقطة لعله الآن خطرت في البال وهذه مطروحة من أجل مناقشتها، إذا صحيحة تثبت. قلت الآن وأنا عم أقرأ أنه كل ابن آدم تأكله النار، ألا ترى معي لأن النار لا تميت، وإنما الله يخلق الموت عند النار. وإن كان السنة الآن إنه إذا احترق كله بقول حرق بنية ثانية ما معرف إيش درجة الأولى درجة الثانية درجة الرابعة ما من يقيد هذا ما صحيح، لكن الذي يخلق الأثر الأكبر يعني نمت والله، وإلا كانوا ماتوا دول إذا أكل كله ما بقي إلا موضع سجود فقط. والله هذا دليل على أن النار يؤذن لها أن تفعل ما تستطيع أن تغادر عما أذن لها أو تتعدى ولا ذرة واحدة فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. قال ابن أبي جمرة من هو صاحب بهجة النفوس كتاب من مجلدين يقرأ الكتاب فيه شرح لبعض أحاديث صحيح البخاري، لكن من أنفس الشروح ابن أبي جمرة كتاب له اسمه بهجة النفوس، ما لها وما عليها، بهجة النفوس فيما يجد ما لها ما للنفوس وما عليها. يقول قال ابن أبي جمرة هنا دليل لمذهب أهل السنة الذين يقولون، ماذا يقول أهل السنة؟ إن النار لا تحرق بذاتها. تعرف إذا الرب تبارك وتعالى أعطى الإنسان نبض يقين معين بيدخل في النار وما له علاقة بالموضوع، وإذا أراد الله عز وجل أمر آخر هذا، وإن كنا نحن مطالبون بأن نأخذ بالأسباب، لكن حينما يهيج اليقين وتعصف عواطف الإيمان والتصديق ولا النار تخوف. سيدنا خالد رضي الله عنه في كتاب حياة الصحابة جيء له بكأس سم يقتل جمل، قالوا انتم رسولكم يقول كذا وكذا، يلا تفضل، فشرب الكأس كله سيدنا خالد رضي الله تبارك وتعالى. ما ادري كيف كان قلبه وقتها، لكن تصوري انه كان في حالة شهود لوحدة الافعال، تصوري هذا. يقول وانما الحرق خلق من خلق الله تعالى يصيب به من يشاء، وقلنا الأصل إصابة، ترى السنة إصابة، إذ لو كانت تحرق بذاتها لاحترقت مواضع السجود. شو فهمها بتشفط، والدليل على ما تفهم ايتي بأكياس ايتي بأوراق وكذا وشعلنا، شو ما تفهم جميع كل، لأنه أذن لها أن تأكل الآن ما يحرق ثم كما تحرق ساعدة فبان ظهر بان عظام بتبعيض حرقها، يعني كل من هنا لا تكلم هنا، معتها هي مأمورة، معتها ليس في قوت الإحراق وإلا كانت تهل طول. فبان بتبعيض حرقها أن ذلك ليس بمجرد جوهرها كجوهر، بل بحسب ما يخلق عندها. وقد جاء في الحديث وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. وإذا حرم عليها ترى النار طائعة عارفة بالله تبارك وتعالى، ومن أكبر الأدلة على أنها عارفة تكاد تميز من الغيب. أنت إذا كنت ناريا بهذه المثابة فبوركت ناريتك، تكاد تميز من الغيب على من يترى. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذيرا، يعني هي ربانية في هذا السلوك الآن، تكاد تتمزق من الغيظ على من؟ على فرعون وأتباعه وأفراخه وبيوضه التي تفقد كل يوم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. توفنا اللهم ومسكنا بألطافك الخفية، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا بعد تفرقا مباركا محفوظا. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا، ولك أفتعل بك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.